بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس الخامس من سورة النمل، وصلنا في قصة سيدنا سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إلى قوله تعالى: قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وقد أخبرتكم في الدرس الماضي أن هذه القصة ليست مقصودة لذاتها، القصة في القرآن الكريم مقصودة لمغزاها، مقصودة للعبرة منها، مقصودة للدروس الثمينة التي تستخلص منها. وقد بينت أيضا أن هذه القصة كأن الله سبحانه وتعالى ذكرها لمن آتاه الله القوة، كيف أن القوة في أعلى مستوياتها وهو الملك يمكن أن يوظف في سبيل الحق وفي سبيل الخير. لذلك قارون حينما قيل له: وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، آتاك الله علما ابتغي به الدار الآخرة، آتاك الله مالا ابتغي به الدار الآخرة، آتاك الله ملكا ابتغي به الدار الآخرة، آتاك الله ذكاء ابتغي به الدار الآخرة. يعني أي شيء آتاك الله إياه، الحظوظ التي وزعها الله بين الخلق، وزعها بين الخلق لتكون معوانا لهم إلى الحق. فحينما تستخدم القوة أو الذكاء أو المال أو الجمال أو الصحة أو العلم من أجل دنيا، من أجل شيء من الدنيا زائل، فهذه هي الخسارة بعينها. يعني أعطوك درهما لتأخذ بدله 100,000,000,000، فأنفقته في شيء تافه، استهلكته استهلاكا رخيصا. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. فحتى هؤلاء الذين آتاهم الله الملك يمكن أن يرقى بهم الملك إلى أعلى درجات الجنة، وقد يهوي بهم إلى أسفل سافلين. سيدنا سليمان آتاه الله الملك، وها هو ذا يوظف هذه القوة التي أنعم الله بها عليه في سبيل خدمة الحق. فمن صفات القادة التحقيق، قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، لأن العدل أساس الملك. على مستوى معلم ابتدائي، اشتكى لك طالب، حقق في الأمر، فإذا سحقت طفلا صغيرا ظلما فكأن عرش الله سبحانه وتعالى يهتدي. إذا قتلت حيوانا ظلما، هذا الصياد الذي يقتل عصفورا لغير مأكلة يأتي هذا العصفور يوم القيامة وله دوي تحت العرش كدوي النحل، يقول هذا العصفور: يا رب سله لما قتلني، لما قتلني. إذن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. أنت كأب، أنت أيتها الأم، أنت أيها المعلم، أنت أيها الموظف، يا من وكلك الله على عشرة، لا بد من التحقق، لا بد من أن تبني موقفك على معلومات صحيحة، لا بد من تقصي الحقائق، لا بد من أن تقف الموقف العلمي، لا بد من أن تكون مع الحق ولست مع مزواتك ولا شهواتك. قال فننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. كيف الدليل لمعرفة صدقه من كذبه؟ قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. كيف يكون ردهم؟ كيف يكون الرد على هذا الكتاب؟ كيف يتخذون الموقف المناسب؟ يبدو أن الهدهد ألقى في قصر الملك بلقيس هذا الكتاب من دون أن يشعر به أحد، فلما وجدوا كتابا أعطوه للملكة فقالت يا أيها الملأ. الآن هي تستشير علية القوم. بالمناسبة من استشار الرجال فقد استعار عقولهم. أنت يمكن أن تأخذ كل هذا العلم وكل هذه الخبرة وكل هذا الإحكام بسؤال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما خاب من استخار، ما خاب من استشار، ولا ندم من استخار. الاستشارة لأولي الخبرة من المؤمنين، والاستخارة لله عز وجل. فمن استشار الرجال فقد استعار عقولهم، كيف لا والنبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي وهو الرسول وهو الذي يوحى إليه وهو المعصوم، أمره الله سبحانه وتعالى أن يشاور أصحابه، قال وشاورهم في الأمر. وكيف لا والله سبحانه وتعالى وصف المؤمنين الصادقين فقال وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم، وما اعتد أحد برأيه إلا هلك، وأمرهم شورى بينهم. يبدو أن هذه الملكة كانت على مستوى كبير من الذكاء. ماذا يمنع أن تسأل علية القوم، أن تسأل الملأ من حولها، أن تسأل كبراء قومها، أن تسأل أولي الخبرة أولي العلم أولي الحكمة؟ قالت يا أيها الملأ إني ألقي. من كلمة ألقي، هذا الفعل المبني للمجهول، من كلمة ألقي يتضح أنها لم تعرف من ألقاه، لأن سيدنا سليمان هكذا أمر الهدهد، قال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. قالت يا أيها الملأ يا أيها القوم. يبدو أن حولها أناسا تثق بعلمهم وبخبرتهم وبقيادتهم وبمشورتهم، استشارتهم وما استبد أحد برأيه إلا هلك. والنبي عليه الصلاة والسلام سيد الخلق وحبيب الحق، نبي رسول يوحى إليه معصوم، ومع ذلك قال وشاورهم في الأمر. فإذا عزمت فتوكل على الله. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، ألقي إلي كتاب كريم. كيف عرفت أنه كريم ونحن حتى الآن ما عرفنا الكتاب؟ قال بعضهم عرفت أنه كريم لأنه من سليمان العظيم. ويبدو أن هذا الملك العظيم كانت له سمعة طارت في الآفاق، يعني الملك يعرف من حوله من الملوك، وإذا كان من حوله ملكا عظيما فيبدو أن سمعة هذا الملك قد وصلت إليه. هذا أول احتمال، إما لأنه من سليمان. قالت إنه كتاب كريم، كتاب يعني كتاب عالي الهدف، مضمون وأسلوب وهدف، في مضمونه كريم وفي أسلوبه كريم، وفي هدفه كريم. عرفت أنه كريم لأنه من عند الكريم، إنه من سليمان. وعرفت أنه كريم على رأي آخر لأنه بسم الله الرحمن الرحيم، من عند خالق الكون الرحمن الرحيم، إذن هو كريم. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. يعني كأن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية فسر هو ماذا تعني البسملة. يعني سليمان لا يتكلم باسمه بل بسم الله، يتكلم نيابة عن الله عز وجل، إنه رسوله. لكن يقولون إذا أردت أن تشرب فقلت بسم الله الرحمن الرحيم. ما معنى بسم الله الرحمن الرحيم؟ أن هذه النعمة التي بين يديك هي من عند الله الرحمن الرحيم، وأن هذا العمل الذي سوف تقوم به يجب أن يكون وفق كلام الله الرحمن الرحيم. البسملة قبل فعل الأشياء تعني شيئين، تعني أن تذكر المنعم وأن تذكر نعمة المنعم وأمر المنعم، نعمته وأمره في الوقت نفسه. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وكلمة واسم الله الرحمن من أسماء الله الجامعة، والدليل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. لطيف لأنه رحمن، لطيف وقدير وغني وواسع، يعطي ويمنع، يعلي ويخفض، يعز ويذل، لأنه رحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. بعضهم قال الله اسم الله الأعظم أي الرحمن اسم الله الأعظم. على كل بسم الله، كلمة بسم الله الله تعني اسم العلم على الذات الواجبة للوجود، اسم العلم علم على واجب الوجود وهو الله سبحانه وتعالى. الأسماء الحسنى كلها مجتمعة بكلمة الله. الله رحمن رحيم، رحمن في ذاته، رحيم في أفعاله، وهذا الكتاب من عند رسوله، إذن إنه كتاب كريم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. البلاغة في الإيجاز، يعني يا أيتها الملكة لا تستعلي علي، أنت ومن معك، أنت وجيشك وشعبك، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كلام مختصر مفيد، لأنني أتكلم باسم الله الرحمن الرحيم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام الموجز كلام موحٍ يوحي بأشياء كثيرة. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. هي امرأة، ولأنها امرأة لها طبيعة خاصة، هي ألين إلى الملاينة، منها إلى المخاشنة، أميل إلى الملاينة منها إلى المخاشنة، أميل إلى الصلح منها إلى الحرب، أميل إلى المهادنة منها إلى المخاصمة، طبيعتها الأنثوية تقتضي ذلك. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ماذا أفعل؟ أأستجيب لهذا الكتاب؟ أتخلى عن ملكي من أجله؟ أخضع له؟ أحاربه؟ ماذا أفعل؟ أفتوني في أمري. ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. يعني هي لا تقود أمتها إلا من خلال خبرة من حولها. طبعا هؤلاء الملأ الذين من حولها لهم موقف ثابت معروف، يطمئنونها بأنهم أولو قوة وأولو بأس شديد. لا تجزعي، لا تخافي، نحن معك، عندنا قوة عاتية نقاوم بها أي تهديد، بإمكاننا أن نقاوم سليمان، أن نخذله، أن نحاربه. هذا كلام من حول الملك دائما. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. يروا أن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان جاءه كتاب من إنسان، قال: أما بعد فيا معاوية، إن رجالك قد دخلوا أرضي، فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. من هذا الإنسان الذي يخاطب أمير المؤمنين، يخاطب الخليفة، إنسان في الدرجة الدنيا من المجتمع يخاطب أعلى مستوى، يقول: فيا معاوية، إن رجالك قد دخلوا أرضي، فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. تهديد. من هذا الذي يهدد؟ قيل إن سيدنا معاوية كان ابنه إلى جانبه هو يزيد، قال: ما رأيك يا يزيد؟ كما قال هؤلاء: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قال: أرى أن ترسل له جيشا أوله عنده في المدينة وآخره عندك يأتوك برأسه. معاوية تبسم، قال: غير ذلك أفضل. كتب كتابا قال فيه: أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله. فهذا الذي أرسل الكتاب عبد الله بن الزبير، وأبوه الزبير النبي عليه الصلاة والسلام شهد له أنه من حواري هذه الأمة. قال: أما بعد فقد وقفت على كتاب ولد حواري رسول الله، أطال الله بقاءه، ولقد ساءني ما ساءه، والدنيا كلها هينة جنب رضا، لقد نزلت له عن الأرض ومن فيها. فجاء الجواب من عبد الله بن الزبير، أذكركم بكتابه الأول: أما بعد فيا معاوية، إن رجالك قد دخلوا أرضي، فانههم عن ذلك، وإلا كان لي ولك شأن والسلام. هذا كتابه الأول. بعد أن أجابه بهذه الحكمة والذكاء وهذه الملاينة والملاطفة وهذه السياسة الحكيمة، أجابه عبد الله بن الزبير، قال: لقد وقفت، قال: أما بعد فيا أمير المؤمنين، كان معاوية قبل قليل، فيا أمير المؤمنين، أطال الله بقاءه ولا أعدمه الرأي الذي أحله من قومه هذا المحل. كان ابنه إلى جانبه، قال: انظر يا يزيد، انظر يا بني، من عفا ساد، ومن حلم عظم، ومن تجاوز استمال إليه القلوب. يا أيها الملأ أفتوني في أمري، ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. كتاب تهديد، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. كتاب تهديد ووعيد وخضوع. ماذا أفعل؟ قالوا: نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. بالمناسبة أربع كلمات مهلكات: أنا ونحن ولي وعندي، أنا ونحن ولي وعندي. أنا قالها إبليس فأهلكه الله عز وجل، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ونحن، نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، وانتهى أمرهم. وأما عندي قالها قارون، قال: إنما أوتيته على علم عندي، فخسفنا به وبداره الأرض. وأما لي قالها فرعون، قال: أليس لي ملك مصر، فأغرقه الله عز وجل. لذلك أربع كلمات مهلكات: أنا ونحن ولي وعندي. لا تقول أنا، قل الله فضل علي، قل الله أسبغ علي هذه النعمة، أكرمني بها، خصني بها، هذا من فضل الله علي. لو تتبعتم أقوال الأنبياء العظام ما رأيتم واحدا منهم يعزو نعمة إلى ذاته. هذا من فضل الله علي ليبلوني أأشكر أم أكفر. لا تقل أنا ولا تقول نحن، قالها أصحاب النبي في حنين رضي الله عنهم، قالوا لن نغلب اليوم من قلة، كنا 300 فغلبنا قريشا، الآن نحن 10,000، 10,000 مقاتل، أحطنا بمكة وفتحناها وانضم إلينا آلاف مؤلفة، من يغلبنا؟ ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. لا تقول أنا ولا تقول نحن ولا تقل أنا لي ولا عندي، قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك، نحن تابعون إليك، الأمر أمرك والرأي رأيك والقرار قرارك والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. قالت يعني الذي تعرفه عن الملوك، الآن في عنا قضية، هذا الكتاب في تأكيد على أن مرسله نبي ورسول، فإذا كان سليمان نبيا ورسولا فلنا موقف، وإن كان ملكا لنا موقف آخر، لأن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. القرية هنا المدينة الكبيرة. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني عطلوا مرافقها، دمروا بيوتها، انتهكوا حرماتها، جعلوا أعزة أهلها أذلة، هكذا العادة. فبلقيس في حيرة من أمرها، يا ترى هذا الكتاب من نبي أم من ملك؟ إذا كان نبيا لها موقف، وإذا كان ملكا لها موقف. إن الملوك يعني من عادة الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، عطلوا ما فيها، نهبوا ما فيها، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. الكبراء، النبي الكريم علمنا، قال أكرموا عزيز قوم ذل، أكرموه وغنيا افتقر وعالما ضاع بين الجهال، هؤلاء الثلاثة من حقهم عليك أن تكرمهم. أكرموا عزيز قوم ذل وغنيا افتقر وجاهلا وعالما ضاع بين الجهال. فإن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون بنا، يعني إذا سلمنا لهم بلادنا يأتون إلى بلادنا ويجعلون أعزة أهلها أذلة ويفسدوا هذه البلاد، هكذا العادة. يبدو أنها ذكية جدا. الآن هي أمام مشكلة، يجب أن تعرف ما إذا كان هذا الكتاب من عند نبي أم من عند ملك. النبي له علامة والملك له علامة. يروى أن سيدنا عمر رضي الله عنه وهو عملاق الإسلام دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وكان مضجعا على حصير، وقد أثر الحصير على خده الشريف، في خده الشريف أثر في خده الشريف، فبكى عمر. قال يا عمر لم تبكي؟ قال عمر رسول الله ينام على الحصير وكسرى ملك الفرس هذا الذي يعبد النار ينام على الحرير. الأمر ما توازن عنده، ما درى له جوابا. هذا النبي العظيم سيد الخلق حبيب الحق سيد ولد آدم الذي يوحى إليه مبعوث العناية الإلهية ينام على حصير. كان إذا صلى قيام الليل رفعت السيدة عائشة رجليها، لأن غرفته الصغيرة لا تتسع لصلاته ونومها، مركز، وهو نبي هذه الأمة. كيف يستقيم عند عمر أن ينام هذا النبي على حصير وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير؟ فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام إجابة تأخذ بالألباب، قال: يا عمر، إنما هي نبوة وليست ملكا. أنا مالي ملك، إنما هي نبوة وليست ملكا. جاءه جبريل قال: يا محمد، أتحب أن تكون نبيا ملكا أم نبيا عبدا؟ قال: بل نبيا عبدا، أجوع يوما فأذكره وأشبع يوما فأشكره. سيدنا علي يقول: فلينظر ناظر بعقله أن الله أكرم محمدا أم أهانه حين ذوى عنه الدنيا، فإن قال أهانه فقد كذب، وإن قال أكرمه فلقد أهان غيره حيث أعطاه الدنيا. يقول سيدنا علي أيضا: يا بني، ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. كل ما تملك من الدنيا بشرط أن يدق هذا القلب، فإذا توقف القلب انتهى كل شيء. أين البناية؟ أين الشأن؟ أين المكانة؟ أين ما يتمتع به هذا الميت؟ أين شأنه العظيم؟ أين بيته الواسع؟ أين زوجته؟ أين أولاده؟ أين مركبته؟ أين محله التجاري؟ ما خير بعده النار بخير، وما شر بعده الجنة بشر، وكل نعيم دون الجنة محقور، وكل بلاء دون النار عافية. لذلك الإمام الغزالي في الإحياء يقول: إن أدنى درجات الفقه أن تعلم أن الآخرة خير من الأولى، والدليل أن تسعى لها، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أن تعلم أن الآخرة خير من الأولى. قالت: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: أنا ملك الملوك ومالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإن العباد عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخطة والنقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، وادعوا لهم بالصلاح، فإن صلاحهم بصلاحكم. إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون بنا. لذلك يبدو أنها ذكية كما قلت قبل قليل، أرادت أن تكتشف هل سليمان نبي حقا أم ملك. قال بعضهم: إذا أردت أن تعرف نفسك من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، دخل عليك رجلان، واحد طلب منك والآخر أعطاك، فإذا كنت قد فرحت بالذي أخذته فأنت من أهل الدنيا، أما إذا كان فرحك بالذي أعطيته فأنت من أهل الآخرة. مقياس دقيق جدا. مين دخلوا لمحلك؟ واحد قال لك ادفع لي، والآخر قال لك خذ. أنت فرحت لمن؟ لماذا فرحت؟ فرحت بالذي أخذ منك فأنت من أهل الآخرة، فرحت بالذي أعطاك فأنت من أهل الدنيا. قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. لأنه المال ثمين عند أهل الدنيا، فإذا كانت هذه الهدية ثمينة جدا وأرضتهم أعجبوا بها انتهى الأمر. أناس طلاب دنيا ليس نبيا عندئذ، أما أصحاب الرسالات والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. هكذا أصحاب المبادئ. عرضوا عليه أن يزوجوه بأجمل فتاة في مكة، عرضوا عليه أن يجعلوه أغنى فتيان مكة، عرضوا عليه أن يكون أمير مكة على أن يدع هذه الدعوة، قال: والله لا أفعل. المساومة في المبادئ لا تكون. المؤمن لو أعطيته ملء الغرفة ذهبا على أن يفعل شيئا نهى الله عنه، يقول لا أفعل، افعل بما تشاء. يعني جاءه خبيب رضي الله عنه، كانوا يعذبونه في مكة بعد تعذيبه تعذيبا شديدا، قال له أبو سفيان: يا خبيب، أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت في أهلك؟ خافوا، والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي، في أهلي ببيتي مع أولادي مع زوجتي وعندي عافية الدنيا ونعيمها، كل حاجاتي مأمنة مع الكماليات، ويصاب رسول الله بشوكة، والله ما أحب أن أكون في أهلي وولدي وعندي عافية الدنيا ونعيمها ويصاب رسول الله بشوكة. هذا بالإيمان ما في مساومات، بالإيمان الليرة مثل المليون، تحت قدمك أي مبلغ إذا كان الثمن معصية الله عز وجل، تحت قدمك أي شيء في الدنيا إذا كان الثمن أن تقول كلمة الباطل، أن تقول ما لم يأمرك الله به. لذلك قاضيان إلى النار وقاض إلى الجنة، هذا الذي عرف الحق فحكم به إلى الجنة، الذي لم يعرف حكم بالجهل إلى النار، الذي عرف الحق وحاد عنه حكم يدخل النار أيضا. فالقضية قضية خطيرة، قضية سعادة أبدية أو شقاء أبدي، هي بهذه الهدية تكشف ما إذا كان هذا الكتاب من عند نبي أم من عند ملك. إذا كان نبي القضية سهلة، في رحمة، لأنه بسم الله الرحمن الرحيم ما في مشكلة، لا في إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، ما في شيء هذا، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، بالعدل والإنصاف. ما عرف التاريخ فاتحا أرحم من العرب، ما عرف. هي كلمة لتولستوي مؤرخ وفيلسوف، نعم، ما عرف التاريخ فاتحا أرحم ولا أعدل من العرب. سيدنا أحد الصحابة الكرام في بعض المعارك وضع سيفه ليجهز على كافر، أصحابه رأوه قد ابتعد عنه فجأة، لماذا؟ بصق هذا الكافر في وجهه، فقال هذا الصحابي: الآن إذا قتلته قتلته سأرا لنفسي، والله لا أقتله عندئذ. ما هذه الأخلاق؟ هذه الأخلاق أين نجدها؟ يجب أن يكون العمل خالصا لوجه الله عز وجل. فإذا كان نبي هذه الهدية لا تغريه، يردها، أما إذا كان ملك انتهى الأمر، ساومته انتهى الأمر. يعني لو طبيب، لو فرضنا قيل له: قل إن هذه الوفاة طبيعية، هي وفاة جرمية، قل طبيعية، وهي بيت وهي سيارة. قد يكون هذا الطبيب ناشئ لا يملك شيئا من حطام الدنيا، أما إذا كان مؤمن والله لو عرضوا عليه أموال الأرض لا يكتب إلا الحق، هذا المؤمن. أما غير المؤمن يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. فلما جاء سليمان قال: أتمدونني بمال؟ قال، هذا استفهام توبيخي، استفهام توبيخي، أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. آتاه الله العلم والحكمة. ما هذا المال؟ ما قيمة المال؟ ما قيمة الملك؟ كل شيء، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. آتاه الله العلم والحكمة، إن الله يعطي الملك لمن يحب ولمن لا يحب، أعطاه لسليمان وأعطاه لفرعون، ويعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، أعطاه لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وكان من أغنى الصحابة وأعطاه لقارون، ولكن العلم والحكمة لا يعطيهما الله إلا لمن يحب. فإذا كان عطاء أحدنا من نوع العلم والحكمة فهذا عطاء عظيم جدا. قال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم. سؤال الآن دقيق: ما الذي يفرحك؟ هذا سؤال أنا أقول لكم، قل لي ماذا يفرحك أقول لك من أنت. هل تفرح برضوان الله عز وجل؟ فأنت مؤمن ورب الكعبة. هل تفرح إذا صليت صلاة خاشعة؟ هل تفرح إذا قدر الله على يديك عملا صالحا؟ هل تفرح إذا تمت هداية إنسان على يديك؟ هل تفرح بهذا؟ ربنا عز وجل قال: فبذلك فليفرحوا. وهنا مكان الفرح. أم نفرح بالدنيا؟ بل أنتم بهديتكم تفرحون. هو يفرح بنشر الحق، سيدنا سليمان يفرح بأن يظهر الحق على الباطل، بأن يهتدي الناس إلى ربهم، بأن يسعد الناس بمعرفة ربهم وطاعتهم له، هذا الذي يفرحه. ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، يعني تهديد ووعيد، لنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. يعني كان الرد حاسم وقاسي وسريع، يبدو أنها عرفت بمجرد أنه رد الهدية وأنه ما عبأ بها وما اكترث لها، إذن هو نبي. أصحاب الدعوات، أصحاب الرسالات لا تثنيهم الدنيا عن أداء رسالته، اتضح لها أنه نبي. يبدو طبعا القرآن فيه فجوات، هذه فجوة يسموها فنية، يعني الذي لم يذكره الله عز وجل عرف بالسياق. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. سيدنا سليمان علم أنها في طريقها إليه، جاءته مذعنة لدعوته، لذلك أراد أن يريها من عظمة الملك ما يكون إذعانها قلبا وقالبا، شكلا ومضمونا. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. طبعا عرشها في صنعاء أو في اليمن، وهو في بيت المقدس، وبين اليمن وبين القدس مسافات شاسعة تحتاج الطائرة الآن إلى قطعها بأربع ساعات أو أكثر. أما أن يأتي العرش بأكمله، ماذا قال الهدهد؟ ولها عرش عظيم، عرش، يعني الملك بعرشه، طبعا لا أدري ما تفصيلاته ولكن عرش عظيم. فأذكر أنه حينما أنشأوا سد أسوان على نهر النيل، البحيرة التي نشأت عن هذا السد ربما غمرت بعض آثار الفراعنة. الذي أذكره أن مئة دولة تعاونت على نقل تمثال ضخم من البحيرة التي نشأت عن سد النيل إلى مكان آخر، نقل تمثال ضخم، يعني شيء يحتاج إلى خبرات وإلى معدات وإلى تكنولوجيا وإلى رافعات وإلى خبرات هندسية، يعني قرأت عن هذا الموضوع الشيء الكثير. أما أن يأتي عرش الملكة بلقيس من صنعاء إلى القدس بلمح البصر، الله على كل شيء قدير، قد يكون هذا ممتنعا عادة ولكنه ليس ممتنعا عقلا، لأن الله يقول كن فيكون، زل فيزول. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. يعني الآن أنت جالس، الإنسان يجلس ساعة نص ساعة ثم يقوم من مقامه لقضاء حاجة، لتناول طعام، إلى ما دمت جالسا إلى أن تقوم يكون العرش عندك. يبدو أن سيدنا سليمان ما أعجبه ذلك، رآه وقتا طويلا ومديدا. قال وإني عليه لقوي أمين، وإني عليه لقوي أمين. وكلمة قوي أمين فيها إشارة دقيقة إلى ما ينبغي أن يتمتع به من توكله إلى أمر. إذا أوكلت إلى إنسان أمرا يجب أن يكون قويا أمينا. القوة تشير إلى القدرة، والأمانة تشير إلى الإخلاص. بالتعبير الحديث الكفاءة والإخلاص، الكفاءة والإخلاص. يقول سيدنا عمر أرسل كتاب عين والي، قال أما بعد فخذ عهدك وانصرف إلى عملك واعلم أنك مصروف رأس سنتك، سنة واحدة تجريب، وأنك تصير إلى أربع خلال، فاختر لنفسك. إن وجدناك أمينا ضعيفا، أمين لكنك ضعيف، لست حازما، استهن بقوتك. نعم، إن وجدناك أمينا ضعيفا، طبعا الأمين الضعيف لا يصلح. إن وجدناك أمينا ضعيفا أبدلناك يعني، أو عزلناك عن عملك. وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك. إن كنت أمينا ضعيفا عزلناك من عملك وسلمتك من معرتنا أمانتك. أنت أمين لكنك ضعيف، نعزلك فقط. أما إذا كنت أمينا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك. وإن جمعت الجرمين الضعف والخيانة جمعنا عليك المضرتين، العزل والتأديب. إن وجدناك أمينا ضعيفا استبدلناك لضعفك وسلمتك من معرتنا أمانتك. وإن وجدناك خائنا قويا استهنا بقوتك وأوجعنا ظهرك وأحسننا أدبك. وإن جمعت الجرمين جمعنا عليك المضرتين، العزل والتأديب. وإن وجدناك أمينا قويا، هنا الشاهد، زدناك في قوتك ورفعنا لك ذكرك وأوطأنا لك عقبك. وكل هذا أخذ من قوله تعالى قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. أنت بحاجة لإنسان عنده كفاءة عالية وعنده إخلاص شديد، إخلاص للمبدأ وكفاءة فنية عالية في كل الأعمال. حتى الزوج يجب أن يكون قويا أمينا. قالت يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني آتيك به بأقل من لمح البصر، آتيك به بأقل من لمح البصر. قال الذي عنده علم من الكتاب، لا نعلم نحن من هو، قال بعضهم سيدنا جبريل، قال بعضهم سليمان نفسه، هذا مستبعد، قال بعضهم رجل آتاه الله اسمه الأعظم، قال بعضهم مؤمن خصه الله بشيء يفوق به أقرانه، على كل يعنينا أن هذا العرش جاء بلمح البصر. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، انتهى رمش. قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي، ما قال أنا، قال هذا من فضل ربي. إذا إنسان مع اختصاص نادر يدر عليه أموالا طائلة يجب أن يقول دائما هذا من فضل ربي، إذا إنسان الله آتاه هيك منزل آوى إليه، هذا من فضل ربي، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. لا بد من وقفة سريعة عند قوله تعالى هذا من فضل ربي، يعني أي شيء تتمتع به، إن في قوتك الجسمية، وإن في سلامة حواسك، وإن في إدراكك السليم، وإن في هذه الحرفة التي أنعم الله بها عليك، وإن في بيتك وزوجتك وأولادك، وأي شيء تتمتع به هو في الحقيقة محض فضل من الله عز وجل. لمجرد أن تعزو هذا الفضل إلى الله فأنت أحد الشاكرين، فإذا عزوته لغير الله فهذا أحد أنواع الكفر. الشكر في حده الأدنى أن تعزو النعمة إلى الله، وفي حده الأعلى أن تقابل هذه النعمة بعمل طيب، بقوله تعالى اعملوا آل داود شكرا. قال يا ربي كيف أشكرك؟ فقال الله عز وجل إنك إن ذكرتني شكرتني، وإذا ما نسيتني كفرتني. فاذكروني أذكركم، أي يذكروني لعبادي، أذكركم في رحمتي. فلذلك الإنسان، الفرق بين المؤمن والكافر، المؤمن شاكر والكافر كافر، بمعنى أن هذه النعم التي أنعم الله بها علينا إنما أنعم الله بها علينا ليبتلينا، هل نشكر أم نكفر؟ هل نعتد بقوتنا؟ هل نعتد بقوتنا؟ هل نتيه بعلمنا؟ هل نتيه بشكلنا؟ هل نتيه بمالنا؟ أن نقول هذا من فضل الله علينا ونرجو الله أن يكون موظفا للحق. لذلك قال هذا من فضل ربي، من هذا بعض فضل ربي، ليبلوني ليمتحنني أأشكر أم أكفر. لذلك قالوا المال ليس نعمة إنما هو ابتلاء، فإذا أنفقته في طاعة الله انقلب إلى نعمة. الصحة ليست نعمة، هناك كفار أصحاء، لكن هذه الصحة والقوة إذا وظفتها في طاعة الله انقلبت إلى نعمة. المنصب ليس نعمة، أما إذا سخرت قوتك في هذا المنصب لخدمة الحق انقلب هذا المنصب نعمة. وأي شيء في الدنيا لا يسمى نعمة بل هو نعمة، لا يسمى نعمة إلا إذا استخدمته في طاعة الله عز وجل، فإذا استخدمته لحظوظ الدنيا انقلب إلى نقمة أو إلى نعمة، ونعمة كانوا بها فاكهين. ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. الله عز وجل غني عن العالمين، يعني كل شيء تفعله لك. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلأنفسهم يمهدون، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يقول الله عز وجل للميت حينما يوضع في قبره عبدي رجعوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك، ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. فإذا فعلت صالحا لهذه اللحظة العصيبة، لهذه الحفرة الموحشة، لهذا اللقاء المخيف، أما إذا كنت مؤمنا فروح وريحان وجنة نعيم. غدا نلقى الأحبة محمدا وصحبه. إذا قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. غني ولكنه كريم، لو استغنيت عنه لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإذا خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، لم أخالفك في رزقك وعزتي وجلالي، إن لم ترض بما قسمته لك فلأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقض الوحش في البرية، ثم لا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. إذا الله يجعلنا من الشاكرين، نعم المؤمنين. في درس قادم إن شاء الله تعالى نتابع القصة من عند قوله تعالى: قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. والحمد لله رب العالمين.